قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. رفوف المنتجات الواد، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مليا المكان، فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار، والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة النهاردة أو ليلادي هنلتقي مع منتج خطير جدا. بكل أسف المنتج ده كل اللي استعملوه حصل ما بينهم وما بين الناس عداوات ومشاكل وأحقاد. طب وليه من قاطع المنتج ده؟ عشان ربنا يكرمنا ويبقى فيه سلامة في الصدور وحب بين أفراد المجتمع. وإحنا قلنا أن بالحب هنعمر الكون، وبالحب هنخدم ديننا، وبالحب ربنا هيحبنا، وبالحب ربنا هيكرمنا ونكون تحت ظل عرش يوم القيامة، وبالحب هنكون مع نبي الحب صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف المنتج اللي عايزين نقطعه للادي، وهو السخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء صور بنشوفها يوميا في مجتمعات كتيرة جدا. تلاقي واحد غني بيسخر من واحد فقير، تلاقي واحد قوي بيسخر من واحد ضعيف، تلاقي واحد صحيح بيسخر من واحد مريض، تلاقي واحد سليم بيسخر من واحد معوق، تلاقي واحد صاحب حسب ونسب بيسخر من واحد مالوش لحسب ولا نسب، واحد صاحب منزلة وجاه بيسخر من واحد فقير وبسيط جدا، ناس مش ملتزمين بيسخروا من ناس ملتزمين. طب وليه أخوي وحبيبي؟ الدنيا أيام، وأكيد أكيد المولى عز وجل كما قال جل وعلا كل يوم هو في شأن، لا تدري يمكن الأحوال تتبدل والأمور تتبدل، ويبقى الفقير هو الغني والغني يبقى فقير، ويبقى الضعيف هو القوي والقوي يبقى ضعيف، ويبقى السليم هو المريض والمريض. سبحان الله، كل يوم هو في شأن. أخوي وحبيبي، لازم نعرف ان مقادير الناس لا يعلمها الا رب الناس سبحانه وتعالى. يعني احنا ممكن نقدر انسان او نحتقر انسان تاني نتيجة نظرة دنيوية احنا شايفينها، شايفين ده غني فبنقدره، شايفين دوت فقير فمش بنقدره، شايفين دوت صاحب منصب فليه مكانة في قلوبنا، والتاني ما عندوش منصب فبالتالي ما. اخويا وحبيبي، مقادير العباد والله لا يعلمها الا رب العباد. تعال شوف الحتة دي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو خبط على حد بيقفل باب في وشه مدفوع بالأبواب، الراجل دوت لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. في رواية الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام حدد واحد منهم وقال: منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك كما عند الحاكم بسند صحيح في معركة تستر، معركة تستر استعصت على المسلمين، حصروها شهور طويلة مش قادرين يفتحوا مدينة تستر، وإذا بهم يلجؤون إلى البراء بن مالك ويقولون: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. منهم البراء بن مالك: ألا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: بلى. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك النصر. لا، اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. وأكيد حضرتك عايز تسأل السؤال دوت، هو ليه البراء تمنى الشهادة مع أن وجوده كان ممكن ينفع جيش المسلمين في أي موقعة تستعصى عليهم؟ البراء يقسم على الله فيأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، قلوب الصحابة كانت قلوب شفافة جدا، بيخافوا من الرياء ومن النفاق. كل الناس عرفت ان البراء اقسم على الله فابر الله قسمه، خاف ان الناس تعتمد على البراء من دون رب البراء فخاف على نفسه فتمنى الموت، وما فيش موت اجمل من انه يموت في شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري. في يوم من الايام النبي بيدي درس عملي عشان نعرف ان مقادير العباد والله لا يعلمها الا رب العباد سبحانه وتعالى. في يوم من الايام النبي وقف وسط الصحابه، فراح معدي من قدامهم واحد كده صاحب قبه وشياكه كده ومنظر باين عليه العز والغنى يعني. فقال النبي للصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا الرجل حري، ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. لو عايز يتجوز الدنيا كلها تفتح له الابواب، ولو عايز يشفع ويتصل بفلان بيه وفلان باشا: لو سمحت نفذ كذا على العين وعلى الراس يا سعاده الباشا، طلبات سيادتك اوامر، ده تخطيط اولاد سيادتك تخطيط ولا شخبطت اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الأمة، وهكذا. ليه؟ رجل بقى غني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما بصر الصحابة كده، وبعد راح معدي بعدها بشوية كده واحد فقير خالص، فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إن تكلم ألا يسمع، لو هيتكلم محدش يسمعه خالص، وإن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. فنظر النبي للصحابة وراح مديهم بقى إيه التقدير، تقدير المولى عز وجل لهؤلاء العباد: انتوا شايفين الغني ده بالقدر ده، وشايفين الفقير بالقدر ده، شوفوا بقى قدر الاثنين عند ربنا عامل ازاي. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا، هذا الفقير خير من ملء الارض من مثل هذا. الله اكبر. فمقادير العباد، اوعى تحتقر حد، اوعى تستهزئ بحد، اوعى تزدري حد. عامل الناس لله سبحانه وتعالى بصرف النظر هو غني ولا فقير، هو وزير ولا غفير، هو مريض ولا صحيح، عاملهم لله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام كان عند احمد بسناد حسن سيدنا ابن مسعود، وكان جسمه دقيق جدا وسقانه رفيع قوي، فطلع يجيب سواك من على الشجره لحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. فلما طلع جت الريح فيعني هزت الغصن، فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابه من دقه سقان عبد الله بن مسعود، قعدوا يضحكوا رجليه رفيعه. فقال النبي: مما تعجبون؟ يضحكوا على ايه وبتستغربوا عليه؟ قالوا: نعجب او نضحك من دقه ساقيه، رجليه رفيعه قوي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هي دي نظرتكم؟ كانه عايز يقول هي دي نظرتكم، انتوا شايفين رجليه رفيعه؟ طب تعالوا شوفوا قدر بقى رجلين ابن مسعود يوم القيامه عامله ازاي. قال: والذي نفسي بيدي، يعني والله لهما سقان ابن مسعود لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. الله اكبر. ايه اللي تقل رجليه؟ الايمان والعمل الصالح والامتثال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل كما عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنه لا الرجل السمين العظيم، لكن بعيد عن ربنا، بقى ما عندوش إيمان خالص، بعيد عن الصلاة، ما بيصليش، ما بيسجدش لله، بيتكبر على خلق الله. إنه لا الرجل السمين العظيم، فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا قول المولى عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قد ايه الانسان يا جماعه لازم يعرف ان مقادير العباد وقدر العباد لا يعلمه الا رب العباد سبحانه وتعالى. فواجب علينا ان احنا ما بقاش فيه يعني لا سخريه ولا استهزاء، عامل الناس لله سبحانه وتعالى. واحد فقير ذنبه ايه؟ بتعامله ليه بذنب هو مالوش ذنب فيه، او بحاجه هو مالوش ذنب فيها؟ هو في حد في الدنيا نفسه يبقى فقير؟ في حد في الدنيا يتمنى يبقى مريض؟ في حد يتمنى ان يكون ما يكونش ليه منصب؟ في حد يتمنى ان ما يكونش ليه لا حسب ولا نسب؟ الدنيا كلها بتتمنى ان اكون في ارقى مستوى وأحسن صحة وأحسن مال وكل حاجة، لكن هي أقدار العباد، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر فلان يبقى فقير، وفلان يبقى غني، وفلان يبقى قوي، وفلان يبقى ضعيف. فما تحسبش الإنسان على حاجة هو ملوش ذنب فيها. تعال نشوف منظر جميل جدا ومشهد جميل جدا عند الترمذي في سند حسن، إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خارج للسوق، فوجد واحد من الصحابة كان دميم الخلق لكنه يحمل إيمانا كالجبال، اسمه زاهر. فراح النبي معدي فلقى زاهر واقف بيبيع أثواب قماش يعني في السوق، واقف عمال يقول: من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ راح حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب قلوبنا جميعا، راح مغمي من عينيه كده من ورا وحضنه وقال إيه: ومن يشتري هذا العبد؟ ومن يشتري هذا العبد؟ بيضحك مع الصحابي أمام الناس في السوق صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه تواضع النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، ورغم ذلك يتواضع ويتعامل بمثل هذه المعاملة البسيطة مع هذا الصحابي الفقير. فقال: ومن يشتري هذا العبد؟ الصحابي حصل له عملية فزع، فجاي يدور. طبعا هو حس بالإيد الجميلة اللي محطوطة على وشه، الإيد دي ما فيش إيد زيها في الكون كله. سيدنا أنس يقول كما عند مسلم: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي، وما شممت من عنبرة ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حس بلين إيد النبي عرف أنه هو النبي، فاستدار وقال له، والنبي لسه بيقول من يشتري هذا العبد؟ قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، لو هتبعني أنا والله ما سوي حاجة. قال غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية غير أنك عند الله غال، أنت غالي عند ربنا يا زاهد، رغم أن أنت دميم الخلقة، ورغم أن أنت فقير جدا وعلى قد حالك، إلا أن أنت قدرك غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك وضح النبي كل دوت بكل وضوح وصراحة، وقال كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. عشان كده ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معقولة اللي بيسخر وبيستهزأ وبيعيب على الناس، معقولة ده يكون صاحب قلب سليم؟ ده لا يمكن أبدا. عشان كده محتاجين إن احنا نعرف إن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الصالح، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عشان كده النبي حذرنا من السخرية والاستهزاء. تعال نشوف النبي قال إيه، بس برضه بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال كما عند مسلم بحسب امرئ، يعني يكفيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وانتوا عارفين طبعا اللي حدث في غزوة تبوك، لما النبي طالع ومعاه بعض المنافقين طالعين يجاهدوا مع النبي، تخيل، وبعدين راحوا اتأخروا كده ورا النبي والصحابة، وبدأوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فنزل جبريل فأخبر النبي بذلك، صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقول ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لمجرد أنهم سخروا من النبي وسخروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ضيعوا نفسهم بسبب سخرية عملوها في حق حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. تعالوا نكمل موضوع السخرية والاستهزاء، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات الألوان، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. ولقائنا للادي والمنتج اللي عايزين نقطعه للادي هو السخرية والاستهزاء. حصل كما روى أبي مسعود البدري أنه قال أمرنا بالصدقة، فجاء كل واحد بكل ما يستطيع، فمنهم من جاء بشيء بسيط جدا، من ضمنهم أبو عقيل رضي الله عنه وارضاه، جاء بنصف صاع من التمر، فبدأ المنافقون يسخروا منه وقعدوا يقولوا ايه، ما يعني الله عز وجل ليس بحاجة الى صدقة هذا الرجل، يعني جاي لي بنص صاع واخد بالك. فنزل قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. زي ما بتسخر من المؤمن، المولى عز وجل يسخر من كل من يسخر من أهل الإيمان، وفوق ذلك ولهم عذاب أليم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تعال نشوف الآية اللي اتكلمت عن السخرية. المولى عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لك يا مؤمن. قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. ربنا بيأمرك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. حدش يسخر من حد، لا رجال يسخروا من رجال، ولا ستات تسخر من ستات، ولا حد يسخر من أي حد في الدنيا، لأن أقدار العباد وقدر العباد لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى. خد بالك، وبعدين اشغل نفسك بنفسك، كما قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. اوعى تكتر من ذكر الناس، اوعى تسخر من الناس، ما تشغلش نفسك بالناس، اشغل نفسك بنفسك. اخويا وحبيبي، انت طالب جنة، انت عايز تنجو من النار، نفسك تخش الجنة، نفسك ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنه وعنك يا رب العالمين. الآية دي نزلت في مين؟ اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال الضحاك قال نزلت في وفد بني تميم، لما جم قعدوا يسخروا بقى من فقراء الصحابة زي عمار وبلال وصهيب وسلمان والصحابة الأفاضل دول. الفقراء كان وفد بني تميم كان بيسخروا منهم بسبب يعني الفقر الشديد الذي كانوا فيه. وإذا بالآية تنزل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال بعض أهل التفسير أنها نزلت في عكرمة بن أبي جهل، أنه لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه كان بعض الصحابة يقولون له هذا ابن فرعون هذه الأمة، اللي هو أبو جهل. أبو جهل اللي لما عبد الله بن مسعود احتز رأسه بعد أن قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاوذ بن عفراء، فابن مسعود احتز رأس أبي جهل وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الله الذي لا إله إلا هو، قال أجل، الله الذي لا إله إلا هو، فرفع النبي رأس أبي جهل وقال هذا فرعون هذه الأمة. فبدأوا يعيروا من عكرمة بن أبي جهل وكان يقولون هذا ابن فرعون هذه الأمة، فلما شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض تماما لو شاف أي حد من الصحابة بيسخر من التاني، كان لا يمكن تعدي الحكاية دي أبدا ولا يمكن يعدي الموضوع أبدا إلا من النبي لابد أنه يؤنب من يسخر. في الحديث الذي رواه البخاري أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام حصلت مشدة بينه وبين سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، وإذا به يقول له أبو ذر يا ابن السوداء، فذهب بلال يبكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما علم الحكاية ذهب إلى أبي ذر وقال أعيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية. يا الله، لم يتحمل أبو ذر هذه الكلمة، وإذا به في رواية خارج البخاري وإذا به يذهب إلى بلال في التو واللحظة ويضع خده على قدم بلال وقال والله لا أرفعها حتى تطأ بقدمك على خدي أو تسامحني. وإذا ببلال صاحب القلب الرقيق الجميل يبكي ويقول غفر الله لك يا أخي، ويغضب حضنه. كانوا إخوة بعضهم من بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أنس أن قول المولى عز وجل ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب. أبوها كان حيي بن أخطب اللي هو زعيم يهود بني النضير، يعني كان رجل يعني مؤصل في الكفر، ربنا يعافينا فيك، كان زعيم يهود بني النضير، وهي أسلمت وأصبحت زوجة للنبي وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فكان بعض الصحابيات كانوا يقعدوا يتريقوا عليها، وبعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقولوا لها أنت يهودية بنت يهوديين، يعني أنت يهودية وأبوك يهودي أمك يهودية. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها صلى الله عليه وسلم هل قلت لهم إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، ده أنا أبويا اللي هو جدي الكبير يعني هارون عليه السلام، وأخوه اللي هو يبقى عمي سيدنا موسى عليه السلام، وزوجي هو محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فطاب خاطرها بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، بل ويعني كانت أحب وحدة القلب النبي مين يا جماعة؟ كلكم عارفين أمنا عائشة، كما ثبت في الحديث اللي رواه مسلم إن عمرو بن العاص لما عاد من غزوة أو من سرية ذات السلاسل ذهب إلى النبي وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال عثمان، إلى آخر الحديث. فشاهد في موضوع أن عائشة رغم أنها كانت أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك النبي ما كانش ممكن أبدا يسيبها تسخر من حد إلا لازم يعاتبها. في يوم من الأيام كما عند الترمذي في سند صحيح إن أمنا عائشة قالت حسبك من صفية أنها هكذا، وأشارت بأنها قصيرة ولم تتكلم، يعني ولذلك العلماء قالوا الغيبة تكون بالإشارة وتكون بنظرة العين وتكون بالكلمة، واخد بالك؟ فقالت حسبك من صفية أنها هكذا، وإذا بالحبيب المصطفى المعلم صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد قلت كلمة، معناها ما كلمتش هي أشارت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو اتمزجت بمية البحر كانت تعقر مية البحر بسبب ان انت قلتي عن اختك في الله او يعني اختك في الاسلام ان هي قصيرة. ولذلك كان من ضمن المشاهد اللي يعني العجيبة المؤثرة جدا يا جماعة هذا المشهد العجيب الذي اورده المولى عز وجل في كتابه، قال جل وعلا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يقعدوا يتريقوا عليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم خد بالك بقى، حصل بقى خلاص الناس كله بقى بعث يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بلى، خدت بالك المشهد ده؟ المشهد ده قال النيسابوري، قال المفسرون هم مشركوا مكة أبو جهل والوليد بن المغيرة كانوا يضحكون ويستهزئون من عمار بن ياسر وصهيب الرومي وبلال وغيرهم من فقراء الصحابة، لكن الإمام القرطبي أورد مشهد عجيب جدا بخصوص هذه الآيات. بيقول إن يوم القيامة، خد بالك من المشهد العجيب ده، يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. فإذا بالمولى عز وجل يأمر خزنة جهنم أن تفتح أبواب النار وأن تأمر بعض الناس، خد بالك بعض الناس اللي هم المستهزئين، بعض الناس تأمرهم أن يخرجوا من النار. فإذا ما أرادوا أن يخرجوا من النار نظروا فوجدوا أهل الجنة الذين كانوا يسخرون منهم. يعني واحد كان بيستهزئ بمسلم في الدنيا فدخل النار يوم القيامة، يجي الراجل اللي في النار ده يشوف اللي هو كان بيسخر منه قاعد على الأرائك في الجنة، فيخرج يجي عايز يخرج من النار، يبص ليه قاعد على الأرائك من الجنة ويشير إليه ويبتسم ويضحك ويسخر منه كما كان يسخر منه في الدنيا. فقال جل وعلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فيأتي هنا الجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى، يكرم أهل الجنة اللي الناس كانت بتسخر منهم ويقول لك يا عم ده أنا شفت النهاردة واحد ملتحن، إنما إيه ما شاء الله لحيته ستة سلندر، ده أنا شفت واحدة لابسة نقاب إنما عاملة زي الخيمة، ويقعد يتريق. اتريق براحتك، شوف ربنا بيقول إيه: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هكذا يكون الجزاء بفضل الله في الآخرة، أن المولى عز وجل يكرم كل من صبر على الإيذاء والاستهزاء والسخرية. وانت يا مسلم اوعى في يوم الأيام تسخر من حد عشان فقير ولا عشان إنسان مسكين ولا عشان هو إنسان ما هوش عنده منصب ولا جاه ولا عشان هو ما هوش شيك ولا عشان مريض ولا عشان معوق ولا عشان ما بيشوفش ولا عشان، اوعى اوعى تسخر من حد. كما قال أحد السلف: والله عيرت رجلا بعيب فأصبت به بعد سنوات بنفس العيب. قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة: رأيت قوما لم يكن لهم عيوب، خد بالك لم يكن لهم عيوب، خد بالك، فأظهروا عيوب الناس فأظهر الله عيوبا لهم، ورأيت قوما كان بهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله الناس عن عيوبهم وأخفى الله عيوبهم عن أعين الناس. هكذا أستر الناس ربنا يسترك، اكرم الناس ربنا يكرمك، ارحم الناس ربنا يرحمك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اغفروا يغفر لكم وارحموا ترحموا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أخويا وحبيبي، السخرية بتنشر الضغينة والحقد والضيق والكره في المجتمع، ومن سخر من أخيك فقد سخر من نفسي. لأن المؤمنين كرجل واحد، لما تسخر من أخوك المسلم كأنك سخرت من نفسك، لأن أخوك ده حتى منك حتى منك. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والساخر يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. علشان كده اوعى تسخر من حد من حاجة هو ملوش يد فيها. الفقير ملوش يد في انه يكون فقير، والمريض ملوش يد انه يكون مريض، والدميم ملوش يد في انه يكون دميم. اوعى تسخر من حد في حاجة هو ملوش يد فيها، انما ممكن تعاتب انسان على حاجة ليه يد فيها، كان يكون مثلا ما عندوش اخلاق، كان يكون مش صادق، كان يكون ما هوش وفي، كأنه يكون بذيء اللسان، عاتبه في الحاجات اللي هو يمتلكها ويستطيع ان هو يغيرها. عشان كده كان منتجنا النهاردة اللي احنا عايزين نقطعه ولازم هنقطعه ان شاء الله: السخرية والاستهزاء. ابوس ايدك، اوعى تسخر من حد، اوعى تستهزئ من حد. لا يعلم مقادير العباد الا رب العباد. ربما تسخر من انسان، انسان فعلا له قدر عند ربنا، يدعو عليك ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ويحسن ختامنا وختامك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بالما من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون، صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون. الامر مش محتاج سكات، قطع معانا المنتجات وتبو اندم على اللي فات من قبل.